بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله. الدرس 53. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. رواه أبو حاتم ابن حبان في صحيحه. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الحديث أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الناس، أما أهل الإيمان فيقبضون قبل ذلك، ويبقى شرار الناس بعدهم، حتى لا يقال في الأرض الله الله، ثم تقوم الساعة يعني القيامة، تقوم القيامة عليهم. وهم صنفان: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. هذا الصنف الذي تدركه الساعة وهو حي، هذا من شرار الناس. الصنف الثاني: الذين يبنون المشاهد على القبور. هذا محل الشاهد من الحديث بكتاب التوحيد، يبنون المشاهد على القبور، أضرحة. المشاهد هي الأضرحة والمساجد عليها، تقربون إليها، إلى أصحابها، تبركون بها. هؤلاء من شرار الناس بنص الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم يزعمون أنهم من أحسن الناس، يزعمون أن هذا توقير للصالحين ومحبة لهم، وأن الذي لا يبني على القبور أنه لا يحب أصحابها. هكذا زين لهم شياطين الإنس والجن، وهم شرار الناس، وهم عند أنفسهم هم خيار الناس، وهم الذين يحبون الأولياء والصالحين. زين لهم الشيطان أعمالهم، نسأل الله العافية. ودعاة الضلال أيضا شياطين الإنس، يشاركون شياطين الجن في هذا الأمر. ما بنيت المشاهد على القبور إلا بسبب هؤلاء الذين يدعون إلى تعظيمها، ويزعمون أنها تمنح البركة، وأنها ويغطون هذا بقولهم هذه محبة للصالحين. الصالحون لا يرضون بهذا، بل هذه عداوة لهم، لأنهم لا يرضون بهذا. نعم. قوله: إن من شرار الناس بكسر الشين جمع شرير. قوله: من تدركهم الساعة وهم أحياء، أي مقدماتها، كخروج مقدمات الساعة، مقدمات الساعة، علامات الساعة الكبرى المتتابعة، التي أولها طلوع الشمس من مغربها. نعم. قوله: من تدركهم الساعة وهم أحياء، أي مقدماتها، كخروج الدابة. خروج الدابة التي تخرج على الناس، تكتب على وجوههم كافر أو مسلم، تكتب على وجهه كافر، وتكتب على المسلم مسلم، فيتميز هذا عن هذا في آخر الزمان. والمسلم يقول يا كافر أعطني كذا بع علي كذا، والكافر يقول يا مسلم اعمل كذا. نعم. كخروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها. طلوع الشمس من مغربها، الله جل وعلا يأتي بالشمس من المشرق إلى المغرب في آخر الزمان، ومن علامات قيام الساعة وقربها أنها تطلع من المغرب تعكس سيرها. الله على كل شيء قدير. نعم. وطلوع الشمس من مغربها، وبعد ذلك ينفخ في الصور نفخة الفزع. وبعد ذلك ينفخ إسرافيل في الصور نفخة الفزع، يعني الخوف، نفخة الفزع. ثم بعدها تأتي نفخة الصعق، تأتي نفخة الصعق. نعم. قوله والذين نفخ في الصور وبعد ذلك فزع من في السماوات ومن في الأرض ثم نفخ فيه أخرى. نفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، هذه نفخة الموت. ثم نفخ فيه أخرى، هذه نفخة البعث، تطير الأرواح من القرن من الصور الذي ينفخ فيه إسرائيل، تطير الأرواح إلى أصحابها. نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. نعم. قوله والذين يتخذون القبور مساجد، هذا محل الشاهد من الحديث، هذا من شرار الناس الذين يتخذون المساجد على القبور، يبنون عليها مساجد أو يصلون عندها ولو لم يبنى عليها. يتخذونها مساجد يعني مصليات، سواء بني عليها أو لم يبنى. هؤلاء شرار الناس، وهم يزعمون أنهم خيار الناس، وأنهم يحبون الصالحين، وأنهم يتقربون إلى الله بذلك. نعم. والذين يتخذون القبور مساجد معطوف على خبر إن بمحل نصب على نية تكرار العامل. نعم. إن تنصب الاسم وترفع الخبر، إن من شرار الناس من هذه زائدة للتأكيد، ما هي زائدة حشو، لا، زائدة للتأكيد. والأصل إن شرار الناس، زيدت للتأكيد. من تدركهم الساعة وهم أحياء، لأن الساعة لا تقوم على المؤمنين إنما تقوم على الأشرار. الصنف الثاني وهو محل الشاهد، الذين يبنون المساجد على القبور أو يتخذون القبور مساجد، صليات تبركون بها، لأن هذا إن كان يتقرب إلى الميت فهو شرك أكبر، وإن كان يتقرب إلى الله فهذا بدعة، لأن الله لم يشرع الصلاة عند القبور. نعم. أي ومن شرار الناس الذين يتخذون القبور مساجد، أي بالصلاة عندها وإليها وبناء المساجد عليها. أي نعم، يشمل من صلى عندها من غير بناء قد اتخذها مساجد، ويشمل من بنى عليها مساجد، وهذا أشد. نعم. الذين يتخذون القبور مساجد أي بالصلاة عندها وإليها وبناء عندها وإليها، يستقبلونها والذين يتخذونها مساجد ولو لم يستقبلوها، ولو صلوا عندها جعلوها خلف ظهورهم أو عن يمينهم أو عن شمائلهم، المعنى واحد. نعم، أي بالصلاة عندها وإليها وبناء المساجد عليها. وتقدم في الأحاديث الصحيحة أن هذا من عمل اليهود والنصارى. نعم، لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذروا ما صنعوا. نعم، وتقدم في الأحاديث الصحيحة أن هذا من عمل اليهود والنصارى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لعنهم على ذلك تحذيرا للأمة أن يفعلوا مع نبيهم وصالحيهم فعل اليهود والنصارى. نعم، فما رفع أكثرهم بذلك رأسا، بل ما استيقظ أكثرهم، أكثر القبوريين ما انتبهوا ولا التفتوا لهذا الحديث، ماضون فيما هم عليه من البناء على المساجد، والرسول يلعنهم، الرسول يلعنهم وهم يزعمون أنهم يتقربون إلى الله وأنهم مثابون على هذا. نعم، فما رفع أكثرهم بذلك رأسا، بل اعتقدوا أن هذا الأمر قربة إلى الله. نعم، قربة إلى الله، أن البناء على اتخاذ القبور مساجد قربة إلى الله، وهو بعد عن الله سبحانه وتعالى، زين لهم سوء أعمالهم. نعم، بل اعتقدوا أن هذا الأمر قربة إلى الله، وهو مما يبعدهم عن الله ويطردهم عن رحمته ومغفرته، لأن الرسول لعن من فعل هذا، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى. نعم، والعجب أن أكثر من يدعي العلم ممن هو من هذه الأمة لا ينكرون ذلك. نعم، هذه المصيبة، لو أن العلماء ينكرون هذا ويدعون إلى الله ويبينون للناس لما حصل هذا، أو لقل ولم يكثر، لكن لما سكت العلماء عنهم تمادوا في هذا. العلماء عليهم واجب، لا يجوز لهم السكوت، ترك الناس على ما هم عليه ولو لم يشاركهم، لكن إذا شاركهم فالأمر أشد. نعم، والعجب أن أكثر من يدعي العلم ممن هو من هذه الأمة لا ينكرون ذلك، بل ربما استحسنوه ورغبوا في فعله. نعم، هي المساجد على القبور في الأمصار وفيها علماء ولا أنكروا هذا، علماء هم ما أنكروا هذا، مصر مليانة من العلماء، لكن أين جهودهم؟ الشام ما من بلد إلا وفيها علماء، لكن أين جهودهم؟ قيام بما أوجب الله عليهم، هم إما موافقون وإما ساكتون عنهم. نعم، لا ينكرون ذلك، بل ربما استحسنوه ورغبوا في فعله، فلقد اشتدت غربة الإسلام وعاد المعروف. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، ومن غربة الإسلام حصول هذه المسألة، وشو بناء المساجد على القبور من غير نكير، من ينكرها ينكرون عليه، يقول أنت لا تحب الصالحين، أنت وهابي، أنت كذا وكذا. نعم، فلقد اشتدت غربة الإسلام وعاد المعروف منكرا والمنكر معروفا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان يعود المعروف منكرا والمنكر معروفا. نعم، وعاد المعروف منكرا والمنكر معروفا، والسنة بدعة والبدعة سنة. نعم، في آخر الزمان تعود السنة بدعة، من عمل بها قالوا هذا مبتدع، هذا مخالف ما عليه الناس، وهذه البدعة عندهم. البدعة لا، البدعة ما أحدث في الدين مما ليس منه، من أحدث بأمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذه البدعة. أما مخالفة الناس قد تكون محمودة وقد تكون مذمومة، والسكوت عن البناء على القبور هذا بدعة مذمومة. نعم. وعاد المعروف منكرا والمنكر معروفا والسنة بدعة والبدعة سنة، نشأ على هذا الصغير وهرم عليه الكبير. إذا ترك الأمر ولم يحصل إنكار، أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، فإن الناس يتربون على هذا ويألفونه، ومن أنكره أنكروا عليه. هذا من أسباب فشو البناء على القبور، السكوت، سكوت العلماء عن الإنكار والدعوة إلى الله، التوضيح للناس. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: أما بناء المساجد على القبور فقد صرح عامة الطوائف بالنهي عنه. عامة الطوائف من هذه الأمة صرحوا بالنهي عنه عملا بهذا الحديث وأمثاله. نعم. أما بناء المساجد على القبور فقد صرح عامة الطوائف بالنهي عنه متابعة للأحاديث الصحيحة. نعم. فالحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة والظاهرية ينكرون هذا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم استنكره. نعم. وصرح أصحابنا وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي، صرح أصحابنا يعني الحنابلة. نعم. وصرح أصحابنا وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريمه. نعم، هذا كلام شيخ الإسلام. نعم. قال: ولا ريب في القطع بتحريمه. نعم، لأن الرسول نهى عنه، والنهي يقتضي التحريم كما هي القاعدة، الأصل أن النهي يقتضي التحريم، فإن صرفه صارف عن التحريم صار للكراهة، كراهة التنزيه. نعم. ثم ذكر الأحاديث في ذلك إلى أن قال: وهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين أو الملوك وغيرهم تتعين إزالتها بهدم أو بغيره. يجب إزالتها، إما إن كان القبر قديما والبناء حدث عليه يهدم البناء ويبقى القبر، أما إن كان المسجد هو القديم والقبر دفن فيه بعد ذلك ينقل القبر ويبقى المسجد. نعم. لا، أما أنه يبقى ولا يغير هذا لا يجوز. نعم. فإما أن يهدم المسجد ويبقى القبر، وإما أن ينقل القبر ويبقى المسجد. نعم. قال: وهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين أو الملوك وغيرهم تتعين إزالتها بهدم أو بغيره، هذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين. يقول الشيخ تقي الدين: هذا مما لا أعلم فيه، يعني هذا إجماع. نعم. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: يجب هدم القباب التي بنيت على القبور لأنها أسست على معصية الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد أفتى جماعة من الشافعية بهدم ما في القرافة من الأبنية. ما في القرافة يعني المقبرة، قرافة هي المقبرة. نعم. وقد أفتى جماعة من الشافعية بهدم ما في القرافة من الأبنية منهم ابن الجميزي أو الجميزي الجميزي منهم ابن الجميزي والظهير التزمنتي وغيرهما. نعم. وقال القاضي ابن كج ولا يجوز أن تجصص القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تجصيص القبور، لأن هذا يغر الجهال، إذا رأوا القبر مجصصا قالوا هذا ولي أو هذا له شان فأقبلوا عليه، فلا تجصص القبور ولا تلون بالبويات أو غيرها. نعم. ولا يجوز أن تجصص القبور ولا أن يبنى عليها قباب ولا غير قباب. نعم. والوصية بها باطلة. نعم. وقال القاضي والوصية بها، الوصية من أوصى أن يبنى على قبره أو يجصص أو يكتب عليه فالوصية باطلة لا يجوز تنفيذها. نعم. ولا أن يبنى عليها قباب ولا غير قباب والوصية بها باطلة. وقال الأدرعي وأما بطلان الوصية ببناء القباب وغيرها من الأبنية وإنفاق الأموال الكثيرة فلا ريب في تحريمه. نعم. وقال القرطبي في حديث جابر نهى أن يجصص القبر أو يبنى عليه، وبظاهر هذا الحديث قال مالك وكره البناء والجص على القبور. كره يعني حرم، لأن الكراهة عند القدامى معناها التحريم. نعم. وقال القرطبي في حديث جابر نهى أن يجصص القبر أو يبنى عليه، وبظاهر هذا الحديث قال مالك وكره البناء والجص على القبور وقد أجازه غيره، وهذا الحديث حجة عليه. من أجازه فإن هذا الحديث يرد عليه، والعبرة بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا بقول من خالفه وإن كان من العلماء. نعم. وقال ابن رشد كره مالك البناء على القبر. ابن رشد الجد وفيه ابن رشد الحفيد، فهو يقصد هنا الجد. نعم. صاحب كتاب التحصيل. نعم. وقال ابن رشد كره مالك البناء على القبر وجعل البلاطة المكتوبة وهو من بدع أهل الطول أحدثوه إرادة الفخر وجعل البلاطة المكتوبة وهو من بدع أهل الطول. أهل الطول، طول يعني الغنى. نعم. وهو من بدع أهل الطول أحدثوه إرادة الفخر والمباهات والسمعة، وهو مما لا اختلاف فيه. أي نعم، لا يجوز أن المقابر يعمل عليها شيء يلفت أنظار العوام، لا كتابة ولا تجصيص ولا رفع عن الأرض ولا بناء قبة عليها. قد يقول بعض الناس لماذا قبر الرسول صلى الله عليه وسلم عليه قبة؟ فنقول الرسول دفن في بيته وهو أوصى بذلك، دفن صلى الله عليه وسلم في بيته وكان عليه سقف، البيت مسقوف، إلا أنه لما تغير الزمان جاء بعض السلاطين وجعل بدل سقف البيت جعل بدله القبة المعروفة، وبقيت خشية الفتنة، لو أزيلت لحصل فتنة، فدرءا للفتنة يحفظ القبر ويحافظ عليه من البدع ويجعل عليه حراسة وتبقى درءا للفتنة، وهذا هو الحاصل والحمد لله. نعم. وقال الزيلعي في شرح الكنز ويكره أن يبنى على القبر وذكر الزيلعي من الحنفية، من أئمة الحنفية، في شرح كتاب للحنفية اسمه الكنز، شرحه الإمام الزيلعي. نعم. وقال الزيلعي في شرح الكنز: ويكره أن يبنى على القبر، يعني يحرم. نعم. وذكر قاضي خان أنه لا يجصص القبر ولا يبنى عليه، من الحنفية، قاضي خان من الحنفية. نعم. أنه لا يجصص القبر ولا يبنى عليه لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التجصيص والبناء فوق القبر. نعم. والمراد بالكراهة عند الحنفية كراهة التحريم. أي نعم، بدليل قوله تعالى: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، لما ذكر الأشياء المحرمة وأولها الشرك، لا تجعل مع الله إلها آخر، إلى قوله: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، يعني محرما. الكراهية عند القدامى يراد بها التحريم. نعم. والمراد بالكراهة عند الحنفية كراهة التحريم، وعند غيرهم أيضا. نعم. وقد ذكر ذلك ابن نجيم في شرح الكنز. نعم، من الحنفية. وقال الشافعي رحمه الله: أكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا. أكره يعني أحرم، لأن الكراهة عرفنا أنها عند الأئمة والقدامى تحريم. نعم. وقال الشافعي رحمه الله: أكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس. نعم. وكلام الشافعي رحمه الله يبين أن مراده بالكراهة كراهة التحريم. نعم، وكذلك. نعم. قال الشارح وجزم أن الشارح اللي هو الشيخ سليمان بن عبد الله تيسير العزيز الحميد، شرح كتاب التوحيد الذي فتح المجيد مختصر له. نعم. قال الشارح وجزم النووي رحمه الله في شرح المهذب بتحريم البناء مطلقا، وذكر في شرح مسلم نحوه أيضا. نعم، النووي في شرح المهذب المجموع، شرح المهذب، لأنه لم يكمله. نعم. والكتاب الثاني شرح مسلم، شرح صحيح مسلم، لأن النووي شرح صحيح مسلم، وهذا موجود ومطبوع وفيه خير وفيه علم غزير. نعم. وقال أبو محمد عبد الله ابن أحمد ابن قدامة إمام الحنابلة، وقال أبو محمد عبد الله ابن أحمد ابن قدامة إمام الحنابلة صاحب المصنفات الكبار، ومنها المغني، ومنها المغني. نعم. صاحب المصنفات الكبار كالمغني والكافي. نعم. ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى، الحديث. نعم. وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات واتخاذ صورهم والتمسح بها والصلاة عندها، انتهى. نعم. ولا يجوز تصوير الصالحين أو نصب صورهم على المجالس كما حصل لقوم نوح، عبدوهم في النهاية، قوم نوح عبدوها في النهاية، حصل الشرك في الأرض، وأرسل الله نبيه نوحا لإنكار هذا. لا يجوز التعظيم القبور إلى هذا الحد الذي يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. نعم، القبور تحترم ولا تمتهن وتصان عن يوطى عليها أو يجلس عليها أو تلقى عليها القاذورات، لا يجوز هذا، لا تمتهن ولا يغلى فيها وتعظم، بل توسط، الدين وسط ولله الحمد. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما المقبرة فلا فرق فيها بين الجديدة والعتيقة ومن انقلبت تربتها أو لم تنقلب ولا فرق. نعم، لأن يعني بعض الناس يقول إلى من المقبرة صارت قديمة تحللت يجوز استعمالها ويجوز البناء عليها ويجوز، لا ما يجوز، ما دامت مقبرة ما يجوز ولو طال عليها الزمان، هي مقبرة. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما المقبرة فلا فرق فيها بين الجديدة والعتيقة ومن انقلبت تربتها أو لم تنقلب، ولا فرق بين أن يكون بينه وبين الأرض حائل أو لا، لعموم الاسم وعموم العلة. أي نعم، العموم، عموم الأحاديث ما تستثني القديمة من القبور، بل عممت الأحاديث. نعم، لعموم الاسم وعموم العلة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الذين اتخذوا قبور الأنبياء مساجد، ومعلوم أن قبور الأنبياء لا تنجس. نعم، قبور اللي يقول إن العلة النجاسة، بعض الجهال من أو بعض الضلال يقول ما هو النهي عن الصلاة عند القبور خوف الشرك، وإنما خوف النجاسة، لأن صديد الأموات قد ينتشر. طيب الأموات لهم مئات السنين، وين صديدهم؟ ما هو العلة النجاسة أو صديد الأموات، العلة الخوف على العقيدة. نعم، نجاسة الشرك. نعم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الذين اتخذوا قبور الأنبياء مساجد، ومعلوم قبور الأنبياء قديمة، قبور الأنبياء قديمة. نعم، ومعلوم أن قبور الأنبياء لا تنجس، وبالجملة فإذا سلمنا أن المراد أن الأرض تتنجس بصديد الأموات، فقبور الأنبياء ليست كذلك، حرم الله على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، وليس لها صديد كما تقولون، ومع هذا نهى عن اتخاذ، لعن اليهود والنصارى، لماذا؟ لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هل العلة النجاسة؟ لا، العلة خوف الشرك، وإلا الأنبياء ما في قبورهم نجاسة. نعم، وبالجملة فمن علل النهي عن الصلاة في المقبرة بنجاسة التربة خاصة فهو بعيد عن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم. ما في شك، الرسول خاف على أمته من الشرك، ما خاف عليهم من النجاسة في المقبرة، مقبرة ما فيها نجاسة. نعم، ثم لا يخلو أن يكون القبر قد بني عليه مسجد، فلا يصلى في هذا المسجد سواء كان خلف القبر أو أمامه بغير خلاف في المذهب. أي نعم، ما دام القبر متصلا بالمسجد فلا تجوز الصلاة في هذا المسجد، سواء كان القبر خلف المسجد أو أمامه أو إلى جانبه، ما دام متصلا به. فإن كان بينه وبين المقبرة أو القبر فاصل من طريق مثلا أو أرض فضاء فلا مانع من ذلك، لأن القبر بعيد عن المسجد، منفصل عن المسجد. نعم، ثم لا يخلو أن يكون القبر قد بني عليه مسجد فلا يصلى في هذا المسجد سواء كان خلف القبر أو أمامه بغير خلاف في المذهب. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، وخص قبور الأنبياء والصالحين لأن عكوف الناس على قبورهم أعظم واتخاذها مساجد أشد. نعم، إذا كانت قبور الأنبياء والصالحين لا يجوز أن تتخذ مساجد ومصليات، كيف بقبور غيرهم؟ نعم. وكذلك إن لم يكن بني عليه مسجد فهذا يعني الصلاة عنده جعله مسجد، إذا صلى عنده فقد جعله مسجدا، لقوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فالمسجد هو ما يصلى فيه سواء بني أو لم يبنى. نعم. وكذلك إن لم يكن بني عليه مسجد فهذا قد ارتكب حقيقة المفسدة التي كان النهي عن الصلاة عند القبور من أجلها. نعم. فإن كل مكان صلي فيه يسمى مسجدا. نعم. كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وإن كان موضع قبر أو قبرين. نعم. يشمل هذا القبر الواحد وأكثر من القبر، إذا صلى عنده لا يجوز هذا، لأن هذا وسيلة إلى الشرك. نعم. وقال بعض أصحابنا لا يمنع الصلاة فيها لأنه لا يتناولها اسم المقبرة، وليس في كلام أحمد ولا بعض أصحابه هذا الفرق. قال بعض يعني الحنابلة، بعض أصحاب، هذا كلام شيخ الإسلام، يعني بعض الحنابلة يقول. نعم. وقال بعض أصحابنا لا يمنع الصلاة فيها لأنه لا يتناولها اسم المقبرة. يعني إذا كان قبر ولا قبرين ما يتسمى مقبرة، يقول هذا كلام باطل، سواء كان قبرا واحدا أو عدة قبور لا يصلى عندها لأن العلة واحدة. نعم. وقال بعض أصحابنا لا يمنع الصلاة فيها لأنه لا يتناولها اسم المقبرة، وليس في كلام أحمد ولا بعض أصحابه هذا الفرق. ليس في كلام أحمد ولا أصحابه المعتبرين التفريق بين القبر الواحد أو عدة القبور لا يصلى عندها. نعم. بل عموم كلامهم يقتضي منع الصلاة عند كل قبر. عند كل قبر. نعم. وقد تقدم عن علي رضي الله عنه أنه قال لا أصلي في حمام ولا عند قبر. لا أصلي في حمام، وهو محل الاغتسال والتنظف الذي يدخله الناس لتنظفوا ببخاره ومائه الساخن، لا يصلى به لأن هذا من المواضع التي نهي عن الصلاة فيها، ولا عند قبر وهذا أشد. نعم. وقد تقدم عن علي رضي الله عنه أنه قال لا أصلي في حمام ولا عند قبر، فعلى هذا يكون النهي متناولا تحريم القبر وبنائه، ولا نعم ولو كان واحدا. نعم. ولا تجوز الصلاة في مسجد بني في مقبرة، سواء كان له حيطان تحجز بينه وبين القبور أو كان مكشوفا. لا يجوز بناء المسجد في المقبرة، لا يجوز هذا إلا إذا كان سكن الحراس في جانب من المقبرة منفصل، فلا بأس أن يكون لهم مسكن ويكون لهم مسجد يصلون فيه إذا كان منفصلا عن المقبرة، لأن الحاجة تدعو إلى بقائهم، حراسة المقابر والعمل فيها والحفر. نعم. فعلى هذا يكون النهي متناولا تحريم القبر وبنائه، ولا تجوز الصلاة في مسجد بني في مقبرة، سواء كان له حيطان تحجز بينه وبين القبور أو كان مكشوفا. نعم. لا يصلى في المقبرة إلا على الجنازة فقط، صلى في المقبرة على الجنازة، أما الصلاة النافلة أو الفريضة لا تجوز. نعم. قال في رواية الأثرم، قال أحمد في رواية صاحبه الأثرم. نعم. قال في رواية الأثرم إذا كان المسجد بين القبور لا يصلى فيه الفريضة. نعم. وإن كان بينها وبين المسجد حاجز فرخص أن يصلى فيه على الجنائز ولا يصلى فيه على غير الجنائز، على الجنائز فقط. نعم. وذكر حديث أبي مرثد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور. نعم. وقال إسناده جيد، انتهى. نعم. ولو تتبعنا كلام العلماء في ذلك لاحتمل عدة أوراق. نعم. فتبين بهذا أن العلماء رحمهم الله بيّنوا أن علة النهي تبين بهذا انتبهوا فتبين بهذا أن العلماء رحمهم الله بيّنوا أن علة النهي ما يؤدي إليه ذلك من الغلو فيها. نعم. وعبادتها من دون الله، وليس العلة كما يقول بعضهم النجاسة، ما فيها نجاسة. نعم. أن علة النهي ما يؤدي إليه ذلك من الغلو فيها وعبادتها من دون الله كما هو الواقع، والله المستعان. كما هو الواقع ممن اتخذوا القبور مساجد. نعم. أشركوا بالله عز وجل. نعم. وقد حدث بعد الأئمة الذين يعتد بقولهم أناس كثر في أبواب العلم بالله اضطرابهم وغلظ عن معرفة ما بعث الله به رسوله من الهدى والعلم حجابهم، فقيدوا نصوص الكتاب والسنة بقيود أوهنت الانقياد، وغيروا بها ما قصده الرسول صلى الله عليه وسلم بالنهي وأراد. هذه قيود من عندهم هم، لا تقيد الأحاديث إلا بأحاديث صحيحة، ما تقيد بكلام العلماء ولا رأي فلان، ما يجوز هذا، إنما يقيد الحديث بحديث مثله أو أصح منه. نعم. فقيدوا نصوص الكتاب والسنة بقيود أوهنت الانقياد، وغيروا بها ما قصده الرسول صلى الله عليه وسلم بالنهي وأراد. فقال بعضهم النهي عن البناء على القبور يختص بالمقبرة المسبلة. المسبلة لأن هذا يضيق على الناس يقولون، والشرك ماله يعني أهمية. نعم. فقال بعضهم النهي عن البناء على القبور يختص بالمقبرة المسبلة، والنهي عن الصلاة فيها لتنجسها بصديد الموتى. الله. وهذا وين صديد الموتى؟ ما في صديد ولا شيء، تضربها السيول والأمطار ومر السنين ولا فيها صديد. نعم. وهذا كله باطل لوجوه، منها أنه من القول على الله بلا علم. خلينا نقف عند هذا، هذه مسألة مهمة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هل يجوز أن يطلق على عباد القبور وعباد الأضرحة في زماننا هذا بأنهم من شرار الناس؟ نعم، يشملهم الحديث، الذين يتخذون المساجد على القبور من شرار الناس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هل يجوز لأهل العلم زيارة الصوفية عند مشاهدهم وإلقاء كلمة عن التوحيد دون إنكار لما هم عليه من الشرك؟ لا، ما يزورهم إلا ليبين لهم، يدعوهم إلى الله ويخطي فعلهم، أما أنه يزورهم وتفرج أو يزورهم ويلقي كلمة خالية من التحذير من البدع ومن المحدثات، هذا لا يفيد شيء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هل من تدركه علامات الساعة يعتبر من شرار الناس مطلقا؟ هذا الحديث من تدركهم الساعة، إن من شرار الناس من تدركهم الساعة، يعني قيام الساعة وهو محيا، لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الناس كما في الحديث. نعم. أما المؤمنون فيقبضون قبل ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: يوجد ضريح بجوار قبلة المسجد، وعندما جدد هذا المسجد فصل القبر عن المسجد بجدار بينه وبين القبر، وهذا الجدار هو شيء بسيط لا يستطيع إنسان المرور منه، يقول هل يجوز الصلاة في هذا المسجد؟ الجدار ما يكفي، إذا كان الجدار بين القبر وبين المسجد هذا الجدار لا يكفي، لابد يكون بينه الممر ولا أرض بيضاء، ما يكفي الجدار فقط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم بناء قبر فوق قبر آخر، بمعنى أن يكون هناك قبر ثم بعد ذلك يدفن فيه رجل آخر؟ إذا ضاقت الأرض ولا فيه مثل المدن الكبار يعملون مثل هذا الشيء للحاجة إلى هذا. نعم. وكذلك حفظك الله، يسأل يقول: ما حكم جعل لوحة على القبر فيها اسم المتوفى أو علامة على المتوفى؟ ما يجوز هذا، لا يجوز. إذا كتبت اسمه كتبت انفتنوا الناس والعوام والجهال فيه والمخرفون، ما يكتب على القبور بتاتا، حتى الأرقام ما تكتب أرقام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: رجل بنى مسجدا كبيرا وجعل له قبرا فيه وهو ما زال باق على قيد الحياة، ما نصيحتكم له في ذلك؟ أن يتقي الله وأن يزيل هذا المنكر، يتوب إلى الله من هذا. نعم. الله وسع الأرض، لماذا يخص المسجد بيجعل قبره في المسجد؟ اللهم وسعنا الأرض ليقبر مع المسلمين في مقابر المسلمين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز للمسلم أن يتسمى بعبد النور؟ لا، النور ليس من أسماء الله عز وجل، يوصف الله بأن بالنور، له نور، يعني الله نور السماوات والأرض، لكن ما يقال عبد النور، لأن النور أنواعه كثيرة: نور الشمس، نور القمر، نور السراج، نور الكهرباء، ما يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل هناك إشكالية أو هناك مانع لو أخرج قبر النبي صلى الله عليه وسلم من الحرم في الوقت المعاصر؟ لو يخرج حصلت الفتنة أشد، يعني يتجمعون عليه ويأتون إليه، لا يبقى على ما هو عليه ويحافظ عليه والحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم وضع نقطة سوداء على الجبهة من أجل دفع العين؟ ما شاء الله، والنقطة هذه تدفع العين؟ ما يدفع العين إلا ذكر الله والورد في الصباح والمساء، هذا الذي يدفع العين بإذن الله. ما النقطة السوداء لا تخلي جسمك كله أسود، ما يمنع العين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل هناك فرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية؟ نعم، الإرادة الكونية لا بد من وقوعها، أما الإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بعضهم يقول إن الله سبحانه وتعالى ينزل في وقت لا يعلمه إلا هو، وأن هذا عام يشمل العالم كله، يقول هل ما يقوله صحيح؟ يجيب دليل على هذا الكلام، ما يجوز القول على الله بغير علم، يجيب دليل على كلام هذا من الكتاب والسنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول مر معنا كلمة المقبرة المسبلة، يقول ما المراد بالمسبلة؟ الموقوفة، مسبلة يعني الموقوفة لعموم الناس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هل يجوز التبرك بآثار أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما يجوز هذا، لا يجوز التبرك بالآثار، هذا وسيلة إلى الشرك. ثم ما هي الآثار اللي يقول؟ قال الرسول ميتين من قديم ويبقى آثارهم، ما بقي لهم شيء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من مر على خاطره أمر مكفر ثم دفعه فهل يؤاخذ بهذا؟ لا، الهواجس والوساوس ما تضر إذا لم ينفعل معها وتركها واستعاذ بالله منها، لا تضره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول ما معنى ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينها وبينه إلا ذراع، ثم يعمل بعمل أهل النار فيدخلها، إلى آخر الحديث؟ خاتمة، العبرة بالخواتيم، هذا يدل على أن العبرة بالخواتيم، من ختم له بسوء ولو كان صالحا في الأول يبطل عمله، ومن ختم له بخير ولو كان عمله سيئا فإذا تاب إلى الله قبل موته تاب الله عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هل يصلى ويسلم على غير الأنبياء فيقال فلان صلى الله عليه وسلم؟ دائما لا، أما بعض الأحيان لا بأس، بعض الأحيان لا بأس، أما دائما هذا يتخذ شعار لا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إلا للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يذكر أن العلة هي النجاسة يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين النهي عن الصلاة في الحمام والصلاة في المقبرة في مكان واحد، فدل على أن المراد النجاسة، كيف يجاب عن ذلك؟ الحمام ما فيه نجاسة، المراد بالحمام اللي يدخلونها الناس للتنظف والاستشفاء ببخاري، ما هو بالحمام اللي تعرفون الآن محل قضاء الحاجة، لا، الحمام بيت يتخذ للنظافة ويجعلون فيه أشياء يستشفى بها الناس من الأوجاع ومن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول مر معنا في رواية الأثرم إذا كان المسجد بين القبور لا يصلى فيه الفريضة، يقول هل يفهم من هذا الكلام أنها تجوز صلاة النافلة؟ لا، ما يجوز الصلاة لا الفريضة ولا النافلة، لأن العلة واحدة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هل تجوز صلاة الجنازة في مكان معد داخل المقبرة لا يوجد بينه وبين القبور حاجز؟ صلاة الجنازة لا بأس بها، حتى القبر يصلى عليه، ما في مانع، صلاة الجنازة خاصة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هل يجوز إخراج عظام الموتى من المقبرة لدفن ميت جديد إذا ضاقت المقبرة على الناس، أم تبقى هذه العظام في القبر؟ هذا في المدن المزدحمة يعملون هذا الشيء للحاجة، لكن عظامهم تحترم وتدفن في مكان آخر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول كان عندنا مسجد قديم ثم قمنا بإزالته لتجديده وعند عمليات الحفر وجد أن هذه الأرض فيها قبور وعظام للأموات، فقمنا ببناء المسجد أو قاموا ببناء المسجد، يقول ما حكم الصلاة في هذا المسجد الآن؟ كان الواجب عليهم أنهم شالوا العظام وآثار القبور إلى المقبرة ونظفوا المسجد منها وصلوا فيه، ما في بأس. أما إذا كان لا تزال القبور فيه فلا تجوز الصلاة فيه، هذا يحتاج هذا ونو فيه المسجد. ما ذكر إن كانوا في المملكة فلا بد أنهم يذهبون إلى وزارة الشؤون الإسلامية وتنظر في هذا، تنظر في هذا وتزيل المحذور. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول توفي أخي رحمه الله ودفن في مقبرة في جدة، القبر كأنه خزان وعلى القبور أرقام واضحة، يقول ما حكم هذه الأرقام؟ ما أدري عن كيفية هذه القبور، يضعون الميت فيها مدة ثم ينقلون عظامه إلى مكان آخر ويجعلون محله ميت آخر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول كيف يستطيع المسلم أن ينكر هذه الممارسات الشركية التي تقام عند القبور مع كثرة أهلها هناك؟ أي نعم، هو تركها هو اللي سبب كثرتها، ولو كان هناك من يرشد الناس ويبين لهم لفقدت هذه الأشياء أو قلت. لا يجوز السكوت عن الناس وهم في هذه الشركيات أو البدعيات، لا يجوز تركهم على هذا، وهذا واجب العلماء طلبة العلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول في عدد من مقابر الرياض يجتهد بعض الشباب وفقهم الله فيرفعون القبر أو يرفعون القبور أكثر من شبر، شبرين أو ثلاثة، بحجة أن المطر لو نزل فإنه لا يتأثر القبر بذلك، هل فعلهم هذا صواب؟ لا يجوز هذا، لا يرفع القبر أكثر من شبر، يمنع هذا، ولا يجوز للشباب أن يتدخلوا في هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول ما حكم الخوض في مسائل القضاء والقدر والبحث فيها؟ لا يجوز هذا، لأن هذا يحدث شكوكا عند الإنسان ولا يصل إلى نتيجة. القدر سر الله، ما يجوز إلا أننا نؤمن به ونثبته ونؤمن به، وأما أن ندخل في تفاصيله هذا لا يجوز، ما تصل إلى نتيجة، بل تصل إلى شك وتصل إلى أمور قد تفضي بك إلى الوسواس، وإلى ما كلفك الله بها الأمور هذه، آمن بالقضاء والقدر وخلاص يكفي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول ما حكم من أنكر نزول عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان؟ نزول عيسى متواتر، الذي ينكره إن كان ينكره وهو عالم يكفر بهذا، وأما إن كان من العوام أو من الجهال فهذا يبين له أن هذا لا يجوز، تواتر نزول المسيح عليه السلام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هل يشرع للمسلم إذا ذهب لزيارة قبر أن يغرس أو يضع غصن شجرة على هذا القبر اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، رأى قبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله، ثم أخذ غصنين أخضرين قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ما ندري عن الأموات يعذبون وينعمون، لكن الرسول قد يطلعه الله على شيء من ذلك، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم وضع المظلة في المقبرة ليستظل بها الناس عن الشمس؟ ممنوع، هذا في قرار من هيئة كبار العلماء بمنعه وإزالته، ولا يجوز جعل سقائف يجتمع فيها للعزاء وما أشبه ذلك. نعم، واللي ما ينطح الشمس ينصرف يروح لبيته. نعم. وكذلك حفظك الله يسأل عن وضع الإنارة الثابتة داخل المقبرة. لا يجوز هذا، لا يجوز تنوير المقابر، لأن هذا يفضي إلى الغلو. لكن يأخذون معهم كشاف وقت الدفن لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز المشي بالأحذية عند أو داخل المقبرة؟ بين القبور لا بأس، أما أن يدعس على القبور لا يجوز هذا، لا يجوز المشي على القبور ولا الوطأ عليها ولا الجلوس عليها، ما يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول، سائل من خارج هذه البلاد، يقول: في بلدنا يوجد قبر لولي بجانب المسجد، ولكنهما غير متصلين، يفصل بينهما حائط المسجد وحائط القبر، ما حكم صلاتنا في هذا المسجد؟ هذا متصل بالمسجد ولا تجوز الصلاة فيه، لا بد يكون بينهما فضاء أو يكون بينهما طريق يبعد هذا عن هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز للمسلم أن يحضر جنازة الكافر والصلاة عليه على صلاتهم وكذلك عند دفنه؟ لا، ما يجوز للمسلم أن يشيع الكافر ولا يحضر دفنه، لا يجوز هذا، تولاه قومه ومن على ملته. نعم. إلا إذا مات الكافر بين المسلمين وليس له أحد فهم يدفنونه في غير مقبرة المسلمين، يدفنونه في صحراء، يبعدونه عن البلد، لا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: ما المراد بتجصيص القبور المنهي عنه؟ وضع الجص عليها، تجصيص وضع الجص عليها. نعم. على نصائبها أو على ظهورها ما يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: لماذا ينصرف بعض الناس عن عبادة الله سبحانه وتعالى مباشرة إلى جعل واسطة بينهم وبين الله بعبادة القبور؟ لماذا يصنعون ذلك؟ إما للجهل والتقليد الأعمى، وإما للاعتقاد فيها أنها تنفع وتضر. على كل حال هذا لا يجوز، يجب يبين للناس، هذا واجب طلبة العلم أنهم يبينون للناس هذه. إذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، لا سيما عند الحاجة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز الاستعانة بالجن فيما يقدرون عليه؟ لا تجوز الاستعانة بالجن ولا الإنس الغائبين، ما تجوز، ما إنما يستعان بالحي الحاضر فيما يقدر عليه، الحي الحاضر فيما يقدر عليه، أما الغائب وأما الميت وأما الجن فلا يجوز الاستعانة بهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: عندنا صخرة يقال لها أم عياش، لا يجوزها أحد إلا ذبح عندها، قد صدر منكم فتوى بأن هذا شرك، وعندما قمت بنشر الفتوى قال لي بعض الدعاة: هذه الفتوى قديمة والصخرة لها 30 عاما، فليس هناك داعي لنشر هذه الفتوى في هذا الوقت لأن العلم في ازدياد. هذا مضلل، هذا مضلل، انشرها ولا تطعه. نعم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: يضع بعض الناس على القبر لبنتين عند كل طرف من طرفي القبر، يقول ما حكم هذا الفعل؟ يضع إيش؟ يضع بعض الناس على القبر لبنتين. لبنتين؟ نعم. أو لبنتين؟ لبنتين عند كل طرف. كان هذا لأجل حفظ القبر فلا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل صحيح أن القبر يرد ترابه عليه وإن زاد على شبر؟ لا، ما يزيد عن شبر، ولا ترابه ما يزيد عن شبر أبدا، شيء معروف، ما يزيد عن شبر إلا إذا أضيف إليه غيره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل مرور النساء في المقابر يدخل في اللعنة؟ هل مرور النساء داخل المقابر يدخل في اللعنة إذا كان لا بد لها من المرور؟ كيف لا بد لها من المرور؟ طريق يعني، لا تدخل المرأة في المقابر، ما يجوز لها تدخل في المقابر، وش الحاجة للدخول؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: في بلادنا أصحاب المزارع يعلقون على مزارعهم من الخارج لوحات عليها نقط بيض، وذلك بقصد أن تدفع العين، يقول ما حكم هذا الفعل وهل يجب إنكاره؟ هذا عمل باطل، ولا يدفع العين إلا ذكر الله سبحانه وتعالى والاستعاذة بالله والورد الصباحي والمساء، وأما نقاط البيض أو السود أو الحمر هذه ما تدفع شيء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا كان الإمام يصلي في الدور العلوي وبعض المصلين في الدور السفلي، فهل يجوز لهم أن يتقدموا عليه؟ لا، الجهة التي فيها الإمام لا يتقدمون عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم قضاء الحاجة داخل الحمام إذا كان قضاء الحاجة باتجاه القبلة؟ إذا ما كان غير الحمام يقضي حاجته، ما دام فيه جدار، ما دام فيه جدران زال المحذور. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أسكن في بلد مسلم ويوجد فيه مقبرة للنصارى وسيبنون عليها مسجدا، فهل هذا الفعل جائز؟ المسلمون يبنون عليها مسجدا؟ نعم، لا يجوز لهم هذا، ولو هي مقبرة نصارى إلا إذا نقلت، إذا نقلت القبور ما في بس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم التسمي بأسماء الملائكة كأن يسمي رجل ولده بجبريل؟ كثير هذا يسمون جبريل، ما في معنى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان يمان والحكمة يمانية، هل هذا مقيد بمن كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو هو عام إلى قيام الساعة؟ هذا عام إلى قيام الساعة، عام المسلمين من أهل اليمن إلى قيام الساعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول: لأنه صلى في مسجد فيه قبر ناسيا القبر، ثم بعد أيام تذكر ذلك، فهل يجب عليه إعادة الصلاة؟ نعم، يجب عليه إعادة الصلاة، لأن صلاة الأولى غير صحيح، غير صحيحة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا مضى زمن على القبور فهل يجوز إزالة هذه القبور لإقامة طريق أو غير ذلك من المرافق العامة؟ لا يجوز هذا، لا يجوز هذا أبدا، مقابر تصان وتسور وتحترم، ولا يجوز المرور عليها أو جعلها شوارع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم حمل آيات من القرآن داخل الجيب لأجل أن تكون حجابا؟ لا يجوز هذا، لا يجوز اتخاذ القرآن حجبا وعروزا، لا يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل رفع المرأة شعرها أمام النساء بأن يكون فوق رأسها يعتبر داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة؟ ما في شك، إذا جمعت شعرها من خلفها وحزمته حتى صار كأنه رأس آخر، هذا اللي ينطبق عليه الحديث. المرأة ترسل شعرها، تجعله ضفائر أو تجعله غير مجدول ما يخالف، لكن إنها تجمعه وتخليه من خلفها، هذا هو الذي عناه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أرى بعض المصلين في الصلوات المفروضة إذا قرأ الإمام آيات تذكر بالله سبحانه وتعالى فإنه يرفع سبابته، يقول: هل هذا أمر مشروع؟ الأمر سهل فيها، ما في بس. نعم، إشارة إلى التوحيد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من كان مضطرا إلى شراء بيت للسكنى، فهل يجوز له أن يقترض قرضا ربويا لأجل هذا؟ لا، ما يجوز استعمال الربا، والبيت إذا ما يقدر يستأجر الحمد لله إلى أن يقدر ويبني. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم ترك فعل الأسباب من باب التوكل على الله عز وجل توكلا كاملا؟ لا، هذا لا يجوز، لا يجوز ترك الأسباب. يقول: أنا متوكل على الله. الرسول سيد المتوكلين، وكان يتخذ الأسباب، يأخذ السلاح، يلبس المغفر، يلبس الدروع عليه الصلاة والسلام، لا يعتمد على السبب ويترك التوكل، ولا يعتمد على التوكل ويترك السبب، لا بد يجمع بينهما. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هذه القاعدة وهي لا إنكار في مسائل الخلاف، هل هي قاعدة شرعية؟ هي المسائل الخلاف اللي الفقهية، الخلاف الفقهي، الاستنباط، ومن أهل العلم، هم من كل واحد لا من أهل العلم، ما في بس. المسائل الفقهية التي يحتملها الدليل وهي من علماء لا بس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بعض العلماء يقول بأنه لا يجوز أن تقول في القرآن إنه يوجد فيه حرف زائد كما يزعم ذلك بعض النحويين، هل قوله هذا صحيح؟ لا، ما هو صحيح، ما يكون زائد لا فائدة فيه، زائد للتأكيد، يكون زائدا للتأكيد له فائدة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أريد أن أتزوج بامرأة ثانية، لكن زوجتي الأولى تهددني بأنني إذا فعلت ذلك فستأخذ مني الأولاد وستطلب الخلع، هل يجوز لها هذه الأمور شرعا؟ اصلح أنت وياها، ما تدخل بينكم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما هو الراجح في مسألة كفر تارك الصلاة، هل يكفر؟ أي نعم، إذا ترك متعمدا فإنه يكفر بذلك، أما إذا تركها ناسيا أو نائما فلا حرج عليه، ولكن يصليها إذا ذكرها أو استيقظ. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز للمسلم أن يحتفظ في مكتبته بكتب أهل البدع وأن يقرأ فيها أحيانا؟ لا، ما يجوز له إلا إذا كان قصده أنه يعرف ما فيها من باطل لأجل أن يرد عليها ويحذر منها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: متى يبدأ الوقت بالنسبة للمسح على الخفين؟ يبدأ من المسح، يبدأ من أول مسحة، وبعض العلماء يقول يبدأ من الحدث بعد الوضوء. هذا المذهب، أنه يبدأ من الحدث بعد الوضوء الذي مسح، الذي لبس الشراب بعده. إذا انتقض وضوءه فإنه يبدأ مدة المسح، وبعضهم يقول يبدأ من المسح، من أول مسحة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما يسمى بالملتزم وهو ما بين الحجر الأسود وباب الكعبة، هل ورد أنه مكان دعاء مجاب؟ إيه نعم، مكان دعاء، وبين الركن والباب محل إجابة الدعاء بإذن الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من أراد أن يقوم من الليل فهل يجوز له أن يصلي 4 ركعات بسلام واحد؟ صلاة الليل مثنى مثنى، صليها مثنى مثنى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا كان المسلم يصلي السنة الراتبة وهو في الركعة الثانية منها فأقيمت الصلاة، فهل يقطع هذه الراتبة؟ يخففها ويصلي مع الناس، يخففها. نعم، ولا يقطعها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: مر معنا عند القراءة أن من الحنابلة من يقول بأنه لا بأس بأن يصلى داخل المقبرة، يقول: هل هناك أشخاص معروفون بهذا القول؟ ما أذكر شيء. هذا كلام شيخ الإسلام ينقل هذا عنهم، والله أعلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم أن يتعمد الإنسان الصلاة بعد خروج الوقت؟ لا تصح الصلاة إذا تعمد إخراجها عن الوقت، فلا تصح ولا يقبلها الله، لكن عليه التوبة، عليه التوبة ومن جديد والمحافظة على الصلاة في وقتها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إنسان إجازته يوم الجمعة، فهل يجوز له أن يخص هذا اليوم لأنه إجازة بالذهاب إلى المقبرة لزيارة القبور؟ نعم، لكن